تخير بركات أرضا منبسطة ومكشوفة تغمر الشمس كل ركن فيها. نادى على ابنته، لم تجب، لكزها على كتفها بقسوة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يرونه فيها يعاملها بتلك الطريقة. طلعها بنظرة حازمة، قالت بخفوت وعيناها دامعتان: الآن يا أبي. الجزء الثامن، الدرب الثالث. أخضر أخضر أخضر، غابات خضراء، سهول خضراء، هضاب خضراء، هذا ما وقعت عليه عيونهم عندما سلكوا الدرب بعد إنقاذ موراي ورفاقه الحزاورة. كان يوسف أول من دلف، وبعد أن سار لمسافة وجيزة التفت ليطمئن عليهم، وشهق شهقة لفتت أنظار الجميع إليه، لكنهم سريعا ما أدركوا سبب اندهاشه. لقد عاد موراي كما كان عندما التقى به أول مرة، وليس هو فقط من تغيرت هيئته وملامحه، بل أصبح الغلمان الستة الآخرون بالغين ومن عمره تقريبا، بالكاد تغطي ملابسهم التي كانوا يلبسونها عوراتهم. أفزعهم ما حدث لهم، وحدث هرج زاد من ارتباكهم، فجلس الكبار يهدئونهم ويحدثونهم، وكان لموراي دور عظيم في شرح ما حدث لهم. كان الجو باردا، وهناك غيمة ترتجف تكاد تبعثر المطر. خلع يوسف معطفه وبسطه على أكتافهم، وشاركه بركات بعباءته الصوفية الطويلة التي خلعها ليدفئهم بها، واكتفى بقميص وبنطال كان يلبسهما، وجلس بجوارهم يحنو عليهم. كانوا يرتجفون ولا يدرون هل من الخوف أم من البرد. تلفت يوسف يمشط المكان، لابد من البحث عن قرية قريبة أو أي مكان ليوفر للحزاورة بعض الملابس، فهم صغار الروح والنفس رغم إيهابهم الذكوري البالغ. إلا موراي الذي عركته الحياة مرتين، كانت روحه روح محارب ونفسه نفس مصارع تماما كمعنى اسمه الذي تخيره أبوه بعناية. لاح ليوسف من بعيد دخان نار وطيف يتهادى بجوار خيمة من بعيد، أشار لأبهر فأسرع يقترب منه وركبه وسار به تجاه النار، وتبعته حبيبة على الترياق. أرادت أن تتحدث معه قليلا بعيدا عن الآخرين، قالت وهما يسيران بهدوء بين الأشجار: أريد أن أتحدث معك. وضع سبابته على فمه ففهمت ما يرمي إليه، الخيول تسمعهما. أوقف أبهر وترجل عنه وطلب منه من الترياق المكوث بجوار الشجرة حتى ينهي حديثه مع حبيبة، وعندما ابتعد عنهما قال لها: لابد أن نعود لحذرنا مع الجميع، فالخيول تحمل في نفسها شيئا تجاهي، يظنون أنني السبب في كل شيء يحدث هنا. تفضلي أنسة حبيبة، أنا أسمعك. لماذا أنت صامت دائما؟ لماذا لا تشاركني أفكارك؟ أنسيت أننا هنا لسبب وهدف واحد، وأنني بلا دليل بعد سقوط مملكة البلاغة؟ سامحيني، فقلة كلامي عيب من عيوبي التي لا مفلح في تغييرها. حسنا، استنتجت هذا، فأنت كاتب ولابد أن رأسك يضج دوما بالأفكار، لكن وددت فقط أن أطمئن، هل نحن نسير بخطوات واضحة؟ في الحقيقة أنا مثلك، حائر ولا أعرف ما الخطوة القادمة. أنا فقط أستقبل ما يحدث بحذر، وأحاول التكيف حتى نحقق هدفنا ومهمتنا هنا، وأساعد شخص روايتي. وهل سنتمكن من إنقاذ مملكة البلاغة؟ أثق بهذا، تعلمت اليقين منك. ما بالك يا أنسة حبيبة؟ مسحت وجهها بكفيها الباردتين وقالت له: الموت أخافني. تنهد وقال بصوت تشوبه رنة حزن: كان لابد من موت أجدل، كاد يقتل أبهر والمسكينة البيضاء ووالد موراي وأباء الحزاورة وأمهاتهم، أسأل الله أن يرحمهم جميعا، فقد الأحبة مؤلم والفراق صعب. قال بتأثر: من ألطاف الله بنا أنه يبتلينا بابتلاء صغير لننشغل به عن وجع ابتلاء آخر أكبر منه، فننشغل بهذا عن ذاك، وربما لا ندرك هذا إلا بعد وقت طويل، أو لا ندركها أبدا. مسكين موراي، عندما سألني عن أبيه لم أخبره أنه مات، تركته على أمل، فقد كان الأمل هو دافعه لمصارعة الحياة. لم أتوقع أن تكون دروب أوبال سببا لتعرية الحقيقة أمام عينيه وإلامه بتلك الطريقة. مساكين هؤلاء الحزاور كبروا قبل الأوان، وكل يتيم مثلهم يكبر قبل الأوان. وماذا عن بركات؟ كيف نسيته وأنت من كتبت عنه؟ عندما كتبت عن زوجي ميسان لم أصف ملامحه ولم أتحدث عنه كثيرا في رواية دروب أوبال، ولهذا لم أعرف. فآخر ما كتبته جملة استفتاحية في ورقة ليكمل بعدها أنها التقت بشاب في درب من الدروب وتزوجته وأنجبت 5 فتيات، وخرج لتجارته ولم يعد، فجلست تبكي وحولها بناتها أمام المدفأة، ولم أكمل. الآن فهمت، ما زلت أشعر أنه يخفي سرا ما، وأظن أن هذا ليس اسمه الحقيقي، فكما بدل اسم ابنته ليحميها لابد أنه غير اسمه أيضا. كنت أظن رفيف، أقصد لؤلؤة ضعيفة هشة. لماذا؟ لأن مظهرها ضعيف جدا، كما أنها لا تهتم بملابسها كما تهتم الفتيات. لا أقصد الزينة، ولكنني أقصد أنني كنت أشعر أنها تعاني من صدمة أو تتوجع من مصيبة في صمت. قال يوسف برصانة: الزينة الجميلة قد تخفي قبحا عظيما، مطرنه أمام عينيك قشور، وخلف تلك القشور جوهر لن تعرفيه إلا بعد الاختلاط بهم. لا تنخدعي بالمظاهر، خلف الأقنعة النظيفة التي يرتديها الناس قد تكون هناك عقول قذرة. رمشت حبيبة بعينيها وتلفتت تفكر. كانت تلك هي الجمل التي قالها لها بركات وهي تسير معه في قرية الدحنون. ابتسمت عندما فطنت لشيء ربما لم تلتفت إليه من قبل. الكثير مما يقوله من حولها هنا من كلمات هي في الأصل من صياغة يوسف. تلك النصائح وتلك الحكم، فهو الكاتب والمؤلف. لاحظ ابتسامتها فسألها: لماذا تبتسمين؟ لا شيء، مجرد خواطر. هل لي بسؤال؟ تفضلي. وأسرعي فقلبي يتمزق على الحزاورة. أود جلب بعض الثياب لهم لتحميهم من البرد، فمعطفي لن يدفئهم. لماذا تصر على ارتداء هذا المعطف العجيب؟ إنه يظهرك. قطعها قائلا: يظهرني فقيرا؟ أليس كذلك؟ في الحقيقة أنا فقير بالفعل. بيتنا بسيط وعائلتي بسيطة، ولا نعيش في بيت أنيق من طابقين، ولا أملك سيارة. لاحظ أنه اندفع مبالغا في إجابتها وسبب لها الحرج، فتوقف عن الكلام. قالت بارتباك: لم أقصد يا يوسف، عندما رأيتك والقوس في يدك وراقبتك وأنت تواجه البرق، رأيت في عينيك بريق شجاعة كنت أظنك تفتقر إليها. وعندما كنت تحاول إنقاذ موراي فجاءني عدم مبالاتك بالمخاطر. أنت قوي وشجاع، لكن مظهرك هذا يخفي قوتك وشجاعتك ويظهرك هشا ضعيفا. لمعت عيناه، رأى في كلامها إطراء مهذبا، وكان الحزن قد لازمه منذ أن أخبرته أنها لم تتذكر لقاءها به. قال بابتسامة يشوبها القليل من الحرج: ذلك المعطف مصدر أمان بالنسبة لي. مات أبي وأنا في السابعة، وكنت أشتاق إليه وأبكي كثيرا، فكانت أمي تحضر معطفه وتعطره بعطره المميز وتدثرني به، فكنت أشعر بالأمان وأسلم جفني للنوم وأعيش حلما مميزا في أحضان أبي. وعندما خطفني المجاهيم كنت ببيتي ووحدي، وقد اعتدت أن أرتديه عندما أكتب. قالت باسمة: والجورب الأرجواني. غدره شبح الحرج الذي كان يطوف بوجهه، وتحول لنبرة حزن في كلماته وهو يقول: هذا الجورب صنعته لأمي في مرضها الأخير وقبل أن تموت. ثم أضاف بابتسامة منكسرة: وللأسف ثقبته لأنني أرتديه طوال الوقت منذ بداية فصل الشتاء. أغسله وأرتديه، ثم أغسله مرة أخرى وأرتديه. جال في المكان بنظراته وقال: بعض الأمان يكمل في التفاصيل الصغيرة. شعرت حبيبة بارتباك شديد، وكأنها ضغطت على جرح كان لاهيا عن ألمه بما يحدث لهما هنا. قالت وهي تجنح إلى اللين: آسفة، ليس هناك داع للأسف، أشعر بالراحة عندما أتحدث عنهما. هل لك أشقاء؟ لا. ران عليهما صمت خفيف. لاحظ حرجها فأراد أن يخفف عنها فقال: بالمناسبة توقفي عن حمل الأحجار والإطاحة بها، تشبهين أفلام الكرتون. ابتسمت ولم يغادرها الحرج، كانت تشعر بالذنب. أردف قائلا: استخدمي خنجر جدك، فالدروب هنا تنقلنا من صفحة لأخرى كما ترين، وتقوم بمهمة الخنجر، ولا بد أن له فائدة أخرى. قالت باندهاش: لم يخطر هذا ببالي، سأفعل. يوسف، وددت أن أخبرك بشيء آخر. ما هو؟ قالت بتردد: أنا أتواصل مع زمرد عن طريق تلك المرآة. أخرجت المرآة وشرحت له ما حدث من قبل. سألها متعجبا: كيف وثقت بها بتلك السرعة؟ ألم نتفق على الحذر منهم مهما اقتربوا منا؟ عندما تحدثت معها شعرت أنها تختلف عن ياقوت، ولا تنسى أن بينهما خلافا، كما أنها أنقذتني وأخرجتني من مدينة ديرين كويو. ربما أخرجتك لتتبعك وتراقبك، وربما كذبت عليك وليس هناك خلاف بينهما. ثم قال وهو يرد لها المرآة: احذري حتى نعرف أين نحن الآن، وانتبهي، فربما تتعرض لؤلؤة للخطر بسبب تلك المرآة. هزت رأسها موافقة وقالت: سأفعل، والآن هيا بنا، فقد تأخرنا على أبهر والترياق. عادا لطريقهما، حملهما أبهر والترياق حيث كان هناك خيط من الدخان يسير متعرجا تجاه السماء مختلطا بندف السحاب، ووصل حيث كانت النار تطقطق وفوقها قدر يغلي فيه الماء. بين شجرتين عظيمتين كانت هناك خيمة مزركشة، وبجوارها عربتان خشبيتان وزوج من الخيول الهالكة بدا عليهما المرض والكبر. ترجل يوسف عن جواده وهو يقول: غير معقول. سألته حبيبة: ماذا؟ التفت يوسف نحوها وعلى وجهه ابتسامة واسعة، أراد أن يخبرها بشيء لكنه كان منفعلا وظل يبتسم. قالت ساخرة: بالمناسبة أنا لا أقرأ الأفكار. ضحك ثم صفق بيديه وصاح قائلا: السلام عليكم. أتاهم رد السلام بصوت أنثوي صاحبته بحة لطيفة. خرجت امرأة بدينة برداء مزركش ألوانه زاهية، تربط رأسها بوشاح خوخي اللون، وعلى جبينها تدلى عقد رفيع، وقد علقت في أنفها حلقة من الذهب، وأحدثت بأساورها الفضية خشخشات وجلبة وهي تهز يديها وتقترب. كان خداها الخمريان متوردين ولامعان، غاصت أنفها وغطست عيناها في صحن وجهها المستدير، يحمل جفنها آثار بكاء لكنها تغالبها وتبتسم، خط الشيب حاجبيها لكنها ما زالت تحتفظ بقوة البدن. تأرجحت أمامهما ووقفت تسألهما: من أين أنتما؟ ماذا تريدان؟ أجابها يوسف وقد تقلصت الابتسامة على شفتيه قائلا: عابر سبيل ونطلب الزاد، وإن كان عندك بعض الثياب فرفاقنا يرتجفون من شدة البرد. مرحبا بكم وبهم. ثم نظرت حوله وسألت: أين هم؟ سأحضرهم في الحال. قبل أن ينصرف سألها وعيناه تبرقان: ما اسمك يا خالة؟ قالت والطيبة تقطر من ملامحها: مسكة. شهقت حبيبة واتسعت حدقة عينيها. أشار لها يوسف لتلحق به هي والترياق وقال لمسكة: سنعود بعد قليل يا خالة ومعنا الخيل والرفاق. مرحبا بالجميع، سأعد لكم بعض الحساء. انطلق يوسف على صهوة جواده فلاحقته حبيبة، نادته ليبطئ السير وكان متعجلا يخشى على الحزاورة من البرد. سألته وقد طلت من عينيها دهشة عارمة: مسكة؟ لم أعرفها. نعم هي العجوز الطيبة. لا لا ليست هي، هل تمزح معي؟ تركناها بالبستان هرمة ضعيفة. قال مبتهجا: هي نفسها، وكما ترين هي الآن أكثر حيوية ونشاطا. أنت أدرى، فهي من شخوص رواياتك. يبدو أنني لم أحسن كتابة أوصافها وملامحها. في الحقيقة كنت شحيحا في الكتابة عن ملامحها، وجل تركيزي كان على مشاعرها نحو زوجها. ثم أضافه ويرفع حاجبيه مبتسما: تبدو أكثر بدانة، كما أن لها خدين متوردين لامعين، لولا الخيمة وما حولها ما تعرفت عليها. ضحكت حبيبة وسألته عندما لاحظت ابتهاجه لعثوره عليها: لماذا أراك مبتهجا لرؤيتها؟ لأننا سنؤنسها في وحدتها، فهي خائفة ووحيدة، لكنها لم تعرفنا لأنها لم تدخل معنا الدرب الأول مثل البقية. فركت حبيبة جبينها بحيرة وسألت: وهل هي في البستان الآن؟ هز كتفيه قائلا: لا أظن، لابد أنها اختفت من هناك. على العموم سنعرف عندما نعود، ولكن ما تلك الثياب الغريبة التي ترتديها؟ هذه ثياب الغجر، كانت تنتقل مع زوجها من مكان لآخر. تزوج بعد قصة حب طويلة وأخرجها من بلادها وهجرت أهلها وابتعدت عنهم لسنوات، وبعد الزواج لم تنجب فتزوج بأخرى وظلت مسكة تحبه. أنجب من ضرتها وأساء إليها وبقيت تحبه، ضربها واستمرت تحبه، زهد فيها وطلقها ورحل، وما زالت تنتظر في نفس المكان الذي تركها فيه تأمل أن يعود. عقبها على شيء ليس لها يد فيه، ماتت مرارا وهي على قيد الحياة. يا إلهي، قالت الترياق وكانت تنصت لحديثه عن مسكة: من يقبل الذل والمهانة يصبح الذل والمهانة أمرا معتادا عليه مع الزمن. هو ميت في عيون من حوله، فالجرح الذي يؤلم الحي لا يؤلم الميت، كذلك الهوان الذي يؤلم العزيز لن يؤلم الإنسان الذليل. قال يوسف: هي ليست ذليلة، كانت تحبه. قالت حبيبة: أوافق الترياق في كلامها، هي حطت من نفسها فأذلها زوجها، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هز كتفيه قائلا: العيب فيه والنقص فيه والخبث فيه وليس فيها، هو لا يستحقها. صاحت حبيبة: لأنه أحمق، من يحاسب الآخرين على ما منعه الله عنهم لحكمة وما ليس لهم يد فيه؟ هو إنسان أحمق. ابتسم عندما لاحظ غضبها، كان يعلم أنها تحب مسكة وكذلك مراي والجميع. قال وهو يثقبها بعينيه: هل وقعت في الحب يوما يا أنسة حبيبة؟ إنه كالمرض، داء عضال يكسر النفس، يجعلك هشة ضعيفة أمام من تحبين، قابلة للاختراق من أجله وقابلة للاحتلال من قبله. سيعبث طيفه بعقلك كما يحلو له، ستهلك روحك حلما بقربه، وربما لن ينتبه إليك ولن يشعر بك. هي كانت تحبه وهو لم يشعر بها. كانت الخيول تنصت لحديثهما بشغف. سأله أبهر: وهل وقعت أنت في الحب يا سيد يوسف؟ خطف نظرة على عيني حبيبة وهرب من سؤاله قائلا وهو يحثه على سير بسرعة: لا تناديني بسيدي، لست سيدا لأحد. وانطلق نحو باقي رفاقه. تلك الصحبة التي عاش معها على أوراق يكتبها يتخيلهم، وها هو الآن يعيش معها كتفا بكتف على أرض مملكة عجيبة. أخبرهم بأمر مسكة، وكان أكثرهم حنينا إليها موراي الذي أذهب خبر ظهورها بعض الحزن على قلبه، وكان مازال مذبوح الفؤاد بعد موت والده. عادوا إليها أجفلت في البداية عندما سمعت أصوات خيول الكحيلان، لكنها تقبلت الأمر عندما وجدت الجميع يتعاملون معهم باطمئنان وأريحية شديدة. أما الحزاورة فقد أحبوها للغاية، انشغلت مسكة بخدمتهم. كان زوجها قد رحل منذ 3 أسابيع وكاد الطعام ينفذ من خيمتها. كانت تقطف بعض ثمار البستان أحيانا، فزوجها لم يترك لها مالا كافيا، بل اكتفى بترك العربتين الهالكتين بما فيهما من أدوات كان يستخدمها من يعملون معه في العروض التي كانوا يقدمونها لأهل القرى التي يمرون بها. أخبرها أن قيمتها عظيمة ولم تطلب منه شيء، لأنها كانت تطلب جواره فقط، ترجو الأمان بقربه، لم تهنأ بنومة آمنة منذ رحيله، لم تنم الليل فهي تخاف الظلام وتستوحشه، أما النهار فكانت تقتنص خلاله غفوات سريعة وتستيقظ فزعة مع كل صوت غريب تسمعه. جمعت ما لديها من ثياب، بعضها لزوجها وبعضها لأخيه الذي كان يصحبهم في رحلاتهم، وهذا ثوب مهرج وهذه سترة الساحر، أما هذا فبنطال طويل بلون صفرة مشمش كان يرتديه رجل يقف على ساقين طويلتين خشبيتين. ضحكوا عندما أخرجته لهم، رقت لرفاق موراي، كان الجميع ينادونهم بهذا اللقب الحزاورة، رغم أنهم جميعا لم يعودوا حزاورة، ما زالوا يتعجبون من تحول أجسادهم. ترى وجه الواحد منهم وقد ظلل شاربه الرفيع شفته وغلظ صوته وطالت قامته، لكنه لا يزال بنفس طفل في العاشرة وأكبر بعام أو عامين. عندما سمعت ميسكا قصتهم جلست تبكي، أخبرتهم أنها ستكون أما لهم وستصحبهم أينما ذهبوا. حلقوا حولها، رأوا فيها الأم التي فقدوها على الشاطئ، وبعضهم رآها الأم والأب معا، ورأت هي فيهم ما حرمت منه. أقبل الليل وسهجت الرياح، نام بعضهم داخل الخيمة وبعضهم في العربتين الخشبيتين، وكانت تلك المرة الأولى التي تنعم ميسكا فيها بنوم عميق منذ فترة طويلة. أغمضت عينيها وكانت آخر صورة رأتها وجه لؤلؤة وهي تهمس لحبيبه، ماذا ستفعلين لو مات كل أهلك فجأة؟ أجابتها بخفوت، لا أدري. نامت لؤلؤة وبقيت حبيبة تحدق في سقف الخيمة. أشفقت على يوسف، تخيلته وحيدا بغرفته يكتب رواياته ليتدفأ بكلماتها وينصت إلى شخوصها ويتحاور معهم بصوت مسموع ليخفف عن نفسه مرارة وحدته. مر اليوم التالي هادئا وكانوا متعبين، قرروا أن يمضوا ليلة أخرى بالمكان وقرروا الرحيل في الصباح التالي. كان الأقوى من بين الحضور بركات، بدأ يخلق جوا جديدا، يحكي الحكايات ويقص القصص وهم يتحلقون حوله. دلفت حبيبة مع لؤلؤة للعربتين وأخرجت الأدوات، بدأ الحزاورة يجربون ارتداء الملابس واللعب بالأطباق والكور والأطواق وقذفها في الهواء. أبدو مهارة أدهشت الجميع، أقبلوا يفتشون وعثروا على المزيد من الملابس، بدأوا النفخ في الأبواق واستخدام البناطيل الطويلة والساقين الخشبيتين الطويلتين، نجح واحد منهم فقط، أما البقية فسقطوا تباعا، وكان عبيدة يلتقطهم وهم يسقطون بين يديه ويعودون للمحاولة. كانت هناك بعض الألعاب السحرية، مزاحيق تخلط بالماء وتخرج ألوانا بديعة وأحيانا فرقعات، قبعة مهرج ارتداها أحدهم. ناموا ليلتهم أفضل حالا من الليلة التي سبقتها، لملموا أوجاعهم ووضعوها في سلة واحدة، جمعهم الليل تحت سقفه، فخفف حال كل منهم عن حال من يجاوره. سيرحلون غدا، سيرحلون إلى مكان جديد. أقبل الصبح يوشي قمم الأشجار بتيجان من ذهب، الجو دافئ والرياح ساكنة والعصافير خرجت من أعشاشها وملأت الأجواء بشقشقاتها العذبة. استيقظ الجميع وأولهم ميسكا، أعدت لهم إفطارا شهيا، ما زال الحزن عالقا بصدورهم حتى أنه قلب على عبيدة أوجاعه وتذكر يوم فقده لأهله، ونبشت دموع موراي ذكريات كان يوسف يخبئها عن الجميع في قلبه اليتيم. بدأت حبيبة تقرأ الآن كل كلمة على وجهه وعينيه وبين غلالة الدموع التي تعلق أحيانا بأهدابه. لقد كتب هذا الشاب عن فقد الأهل، عبر عما يعتمل في صدره في رواياته، ما زال تائها في دروب الحياة، ترى هل أتى هنا لينقذ أحدهم أم هو نفسه في حاجة للإنقاذ؟ قال يوسف موجها كلامه للجميع لينتزعهم من بين مخالب الحزن الذي طغى عليهم، فلنجمع أغراض الخالة ميسكا ونساعدها، وسنحتاج للخيمة أثناء رحيلنا، أما العربتان فستجرهما الخيول معنا. قال أبهر، سأجر والشقراء عربة منهما، قالها على استحياء وهو يقترب منها. سرت الشقراء بما سمعت، فقد كان أبهر يعاملها بجفاء ويتجاهلها منذ دلوفهم درب موراي ورفاقه الحزاورة، وكانه نسي أنه تزوجها. لحظ يوسف فقال ليصرف الأنظار عنهما، وسيجر الحصانان الآخران العربة الأخرى ولنخفف حملها عليهما، فهما ضعيفان للغاية. هب الجميع يعاونون بعضهم البعض، جمعوا كل شيء وساروا خلف بعضهم البعض، ساروا طوال النهار ولم يتوقفوا للراحة إلا مرة واحدة، أرادوا الوصول إلى أي مكان معمور قبل أن يحل الليل. كانت السهول الخضراء الواسعة خالية من أي أثر للإعمار، لا بيوت لا أكواخ. بعد السير لمسافات طويلة أطل أخيرا ومن بعيد طيف قصر، صح عبيدة، يا إلهي قصر آخر، انقبضت صدورهم، فقد كرهوا ما حدث بقصر المسوم، قال موراي: كرهت القصور. قال يوسف ليحثهم على السير: فلنسرع قبل أن يحل الظلام، فلا وقت لنصب الخيمة وقد تمطر مرة أخرى، أسرعوا. وعندما بدأت معالم القصر تظهر وقفوا صامتين. هذا ليس قصرا، إنها قلعة بيضاء أسوارها عالية، جدرانها مصنوعة من حجر شاهق البياض وشديد الصلابة، بوابتها من الحديد المطلي بالذهب، كل شيء هناك يبرق ويضوي. أسراب الطيور تحلق فوق القلعة برشاقة، والسحب البيضاء تبدو كمظلات معلقة في السماء تحتضن بعضها البعض في وئام لتظلل القلعة. الأرض مرصوفة بحجارة بيضاء بديعة الشكل، حدائق خلابة تنتشر هنا وهناك، أما الأزهار حول القلعة فكلها بيضاء. الفل والياسمين ينثران عطرهما في المكان، أبيض أبيض أبيض. قالت حبيبة متعجبة من روعة القلعة وما حولها: ما أروع هذا المكان. قال عبيدة: وكانها قلعة الديجور، وقد غسلها المطر ودبت الحياة في حدائقها. وافقه موراي الرأي، وكان يوسف يعرفها ويحفظ كل شبر فيها. نعم، هي قلعة الديجور، ولكن قبل أن يحل السواد والظلم فوقها. قال وعيناه تسبحان في الأجواء: هي قلعة الديجور بالفعل. سألتهم مسكة وكانت لا تدري ما يتحدثون عنه. وما هي قلعة الديجور؟ تبادلوا النظرات، ثم قالت حبيبة: قلعة سوداء ذهب إليها يوسف وموراي وعبيدة وبعض الخيول، أما نحن فلا. قالت مسكة: ربما تشبهها في البناء. صاحت حبيبة: انظروا، العديد من النساء يحملن فوق رؤوسهن أقفاصا من الفواكه والخضروات، يتجهن نحو بوابة القلعة الخلفية، أود أن أدخل. قال عبيدة: أخشى أن تتعرض للخطر يا نساء حبيبة، فضولي شديد. قالت لؤلؤة: أنت لست فضولية فقط، أنت جريئة جدا. لست وحدي، كلكم معي، تعالي معي يا لؤلؤة. قالت لؤلؤة بعصبية: لا، لا أستطيع أن أدخل القلعة دون أبي. لماذا؟ لا تسأليني لماذا، سأظل هنا يا حبيبة. رفعت حبيبة حاجبيها وقالت لهم: حسنا، سأتيكم بالخبر، لا تقلقوا. تجاهلت حبيبة كلام الآخرين، كانوا يحذرونها لكنها كعادتها واثقة من نفسها. اندفعت وراء شعورها بالفضول، تركتهم خلف أسوار القلعة وهرولت تجاه النساء ودلفت خلفهن من البوابة. كان سكان القلعة سعداء، الخدم عددهم كبير جدا حتى أنهم لم ينتبهوا إليها. وجدت دلوا وممسحة فحملتها، غطت فمها بطرف حجابها كما تفعل بعض الخادمات اتقاء للغبار، وانطلقت تقلدهن تنظف الأرض، وكانها واحدة منهن. الكل يتحدث عن الأميرة جلاتيوليس وعن جمالها الفتان، يستبشرون بقرب وصول شقيقتها هيدرانجيا، فغدا ستعود وتنتقل للإقامة معهم بالقلعة، فقد كانت خالتها تربيها منذ ولادتها بعد وفاة أمها، وحان وقت انتقالها لقلعة أبيها، فقد ماتت خالتها بعد مرضها لفترة طويلة. لا بد أن جلالة الملك سيمنحهم مكافأة عظيمة، سيكون سخيا وكريما كعادته. مر موكب مهيب، رن على الجميع صمت غريب، وكان أحدهم ألقى تعويذة عليهم فجأة فسكنوا كالأصنام. كانت عربة أنيقة تجرها ستة خيول بيضاء تحمل امرأة قاسية الملامح، تجلس بجوارها فتاة بارعة الجمال. توقفت العربة أمامهم، همست إحداهن لرفيقتها: الأميرة غلاديوليس، ما أجملها. كانت تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها حبيبة غلاديوليس، فتاة فائقة الجمال وشديدة الجاذبية أيضا. انشغلت الملكة بالحديث مع العديد من الرجال والنساء، يبدو أنهم من ذوي النفوذ، كانوا يرحبون بها. التفتت غلاديوليس تجاه الناس تتأملهم، ريثما تنتهي أمها من حواراتها، فتوقفت نظراتها على وجه حبيبة. أعجبتها عينها، طلعتها بعذوبة ولوحت لها، اندهشت حبيبة فلوحت لها هي الأخرى. انتهت الملكة من حواراتها وانصرف الموكب بمن فيه، ووقفت حبيبة تتابعهما بعينيها. قبضت امرأة سمينة على كتفها وسألتها: من أنت؟ تعرفت حبيبة عليها في الحال، إنها جلنار زوجة آسر، الخادمان في قلعة الديجور، ومن قاما بمساعدة يوسف لكي يهرب من السجن، ويبدو أنها لا تعرفها. قالت لها: أنت السيدة جلنار؟ نعم أنا. أخبروني عن شدة حبك للأميرة هيدرانجيا، ولهذا سأسألك. عن أي شيء؟ رفاقي خارج أسوار القلعة، نحن فرقة استعراضية نتجول في القرى، نعرض مهاراتنا مقابل المال، ونود المشاركة في احتفالات استقبال الأميرة. نستطيع نصب خيمتنا أمام القلعة، وغدا ليلا سنقوم بعرض يدخل السرور على الجميع. وقفت جلنار تفكر قليلا، ثم قالت لها: حسنا، تعالي معي. أخذتها لزوجها آسر، والذي رحب بالفكرة على شرط أن يقتسم هو وجنار معهم ما سيكسبونه من مال. كانت سعيدة لأنهم مؤخرا سيلتقون بهيدرانجيا ويستطيعون الآن إنقاذها. أخبرتهم بتفاصيل لقائها بجنار وكفانها لم تعرفها ولا زوجها تماما كما حدث مع مسكة، والتي كانت تنصت إليها وهي في حيرة مما تسمعه، لكنها كانت تمرر الكثير من الألغاز وتكتفي بصحبتهم، فقد وجدت دفئا بينهم كانت تفتقده. قال يوسف: فكرة رائعة يا نسة حبيبة، سنتمكن من التواصل مع الأميرتين وربما تكون نقطة البداية لخطة إنقاذ هيدرانجيا من هنا، فلنبدأ بنصب خيمتنا هنا. قال عبيدة باستخفاف: ننقذها من ماذا؟ من ساحرات يوبالس. ثم ارتفع في ملل: وأينهن الآن؟ التفتوا جميعا تجاه بركات الذي انفعل قائلا: سنلتقي بهن حتما في درب آخر، تعلمان أننا لا نتحكم في الدروب ولا بد أن نجاري الأحداث. هز عبيدة كتفيه وسألهم: وما هو الاستعراض الذي سنقدمه؟ بدأ كل منهم يقترح شيئا ما، وكانت تعليقات عبيدة محبطة للغاية، لم تعجبه فكرة حبيبة. قال أحد الحزاورة: نستطيع اللعب بالأطواق ونقذفها في الهواء ونلتقطها بمهارة، أنا ماهر في هذا. قال عبيدة وهو يلوي شفتيه: لا يكفي. ثم قال آخر: سأرتدي الساقين الخشبيتين والبنطال الطويل وأسير وسط الناس. لا يكفي. قال غيره: سأرتدي زي المهرج وأقوم ببعض الحيل لأضحكهم. لا يكفي. قال الأخير: أستطيع أخي هذا القيام ببعض الألعاب البهلوانية، سأقف على كتفيه وسنستعين بالخيول ونقفز فوقها ونمارس حركات الخفة والاتزان. لا يكفي. صاحت حبيبة: من فضلك يا عبيدة لا تحبطنا، سنهتم نحن بالأمر، أنا ولؤلؤة والخالة مسكة وسيعاونوننا الحزاورة وموراي. أجابهم وهو يبتسم ساخرا وما زال لا يعجبه اقتراحها: على العموم ربما تفيدكم لؤلؤة، فقد أغرقوها في دلو من الماء. استفزت كلماته لولو، بدا عبيدة غريبا كأنه بدا يمل مما يحدث، لا يود مشاركتهم، لكنه على اي حال عاونهم في نصب الخيمة، فهذا يتطلب جهدا بدنيا وكان هو اكثرهم قوة. جذبوا انتباه حراس القلعة وبعض الخدم، احدثوا ضجيجا وعلت الاصوات وهرول الصغار نحوهم ووقفوا يراقبونهم. حمل البعض لهم الطعام والماء، كان سكان القلعة في حاجة لمن يرفه عنهم وقد جاءوا لهم في الوقت المناسب، وفورا انتهوا من نصب خيمتهم اشعلوا نارا وجلسوا حولها. كان يوسف متعبا للغاية، جلس يراقب حبيبة وهي تتحدث مع الحزاورة، كانت تجيد توزيع المهام، استطاعت أن ترتب مع مسكة أجزاء من العرض الذي سيقدمونه غدا، كان يزداد تعلقا بها، قلبه يرجف لمجرد تخيله أن الذي يحدث هنا سينتهي في لحظة ما وسيعود كل منهما إلى بيته. لاحظ عبيدة شرونه، لكنه لم يكن في حالة مزاجية تسمح له بالحوار، ابتعد وسار بين أشجار الحدائق المحيطة بالقلعة. كان القمر خلابا وكان لضوئه سحر مميز تلك الليلة، وبينما يسير بهدوء تناهى إلى سمعه صوت غريب، التفت متحفزا واستل سيفه الذي لا يفارقه، رأى شبحا يركض مبتعدا فطارده، جذبه من ردائه فأسقطه على الأرض. كان الشبح يتدثر برداء فضفاض يغطي رأسه بالكامل وكان ملثما، جذب عبيد الوشاح فندت من خلفه صرخة أنثوية، وقف أمامها كالصنم، قال متلعثما: غلاديونس. وضعت إصبعها على فمها في إشارة له ليصمت وقالت: لا تخبر أحدا أنك رأيتني هنا. كانت مختلفة، تبدو الآن أكثر وداعة ورقة وطيبة عن تلك التي رآها عندما أسروه وسجنوه في قلعة الديجور. كان حائرا، قالت بخفوت وهي تثبت عينيها على عينيه: وددت فقط أن أشاهد الألعاب، ولم تغطين وجهك وتقفين في الظلام؟ لا أستطيع أن أقف بين العامة، سيغضب أبي. ثم تفحصت هيئته وملابسه وسألت: ما اسمك؟ اسمي عبيدة. نظرت لسيفه فلاحظ خوفها فأزاحه قائلا: لا تخافي. ثم ابتسم لتطمئنها وقال: لن أقتلك، لا ينبغي أن تسيري وحدك، ربما يؤذيك أحدهم. لماذا تحمل سيفا؟ ألست بهلوانا؟ قال بضيق شديد: لست بهلوانا، هم أصدقائي فقط، أنا فارس عربي ولا ينبغي للفارس أن يسير بلا سيف. طلعت بإعجاب وقالت على استحياء: هيا انصرف أيها الفارس العربي. لا أستطيع يا مولاتي. لماذا؟ لن أنصرف حتى تنصرفي، وسأتبعك حتى أطمئن عليك، ألا تخشين الظلام؟ بل أخشاه، ولكن ماذا؟ وقفت قبلته وقالت وعيناها تبرقان: اسمع، سأتركك تحرسني، ولكن أولا لا تناديني بمولاتي، ثانيا أريد أن أرى الساحر الذي يرافقكم، لدي سؤال مهم جدا، ثالثا، قطعها سائلا إياها: كم عمرك؟ 13 عاما. ابتسم وهو ينظر إلى عينيها الرائقتين، عندما التقى بها كانت أكبر عمرا ربما ب10 أعوام وأكثر قسوة وبرودا، كانت غلظتها تطفئ جذوة جمالها، أما الآن فبراءتها ورقتها تزيد من جاذبيتها. قال بعبور: أستطيع أن أصحبك لرؤية أفراد الفرقة، سيسعدون برؤيتك، ولن أخبر أحدا أنك كنت بضيافتنا. كادت تقفز من شدة الفرح، التقط الوشاح عن الأرض وأعطاه لها فغطت وجهها مرة أخرى وسارت بجواره. رأته حبيبة وهو يقترب، كان وجهه متهللا وكانه عثر على كنز. اقترب من الخيمة ودنه مع غلاديولوس فجلست بهدوء، بينما أسرع عبيدة وضرب على رأس يوسف والذي كان غافيا بجوار النار وقال له: قم أيها الأصلع، جئتك بالأميرة غلاديولوس. ماذا؟ بلحمها وشحمها وجمالها، وزد على هذا براءة شديدة لم نعهدها بها. معقول، رائعة يا يوسف، كما أنها تبدو مختلفة، ليست قاسية ولا غليظة كما رأيناها هناك بقلعة الديجور. هي الآن في 13 من عمرها، ليتها ظلت هكذا، قال يوسف وهو يفرك عينيه. لا تغتر بالمظاهر، هيا أسرع، فهي تود رؤية الساحر، لديها سؤال هام له. رفع يوسف حجبيه وسأل: ومن أين سنأتي لها بالساحر؟ أنت الساحر؟ ماذا؟ افعل أي شيء أرجوك. مرت لحظات سريعة، كان يوسف يتخبط في حيرته. بعد قليل وبينما جلست حبيبة ترحب بها، دلف يوسف بعد أن ارتدى وشاح الساحر الأسود. كان يبدو مهيبا به، والهواء يضرب بأطرافه خلف ظهره وهو يسير بهدوء. جلس قبالتها وعقد كفيه على طاولة خشبية مستديرة. قفزت قطة لؤلؤ البيضاء وجلست على ساقيه، ربط على رأسها وقال بجدية شديدة: مرحبا أيتها الأميرة الصغيرة. قالت وهي تتمعن في وجه القطة: أنت الساحر إذن؟ نعم أنا، وددت أن أسألك سؤالا، تفضلي. تلفتت في حيرة وقالت: هل تستطيع تغيير مشاعر شخص ما تجاهي وتجعله يحبني أكثر وبقدر كبير بحيث لا ينافسني فيه أحد؟ تبادل يوسف النظرات هو وعبيدة، وكانت حبيبة تعلق عينيها بوجه غلاديولوس بينما كان بركات ورفيف يراقبونهم في صمت. سألها باهتمام: ومن هو هذا الشخص؟ قالت بارتباك: هل من الضروري أن أخبرك باسمه؟ أقصد، هل من الممكن أن تعطيني شيئا أدسه له في الشراب أو أطعمه له أو تعويذة أقرأها عليه فيحبني؟ سألها عبيدة: ومن ذا الذي يراك ولا يحبك؟ تاهت نظراتها، لم تفصع عن هوية من تشبه لهم وتطلب سحرا لتجعله يحبها. سألت يوسف قائلة: ماذا ستفعل لو أحببت شخصا ولم يحببك؟ التفت تجاه حبيبة رماها بنظرة خاطفة وقال بارتباك: سأظل أحبه. فما أردف وهو يلوح بقبضته في الهواء: وسأقاتل حتى أجعله يحبني. ثم سألها بلطف: أخبريني يا غلاديولوس بأول حرف من اسمه فقط. قالت بعد تردد: كاف. صمت قليلا وتمعن في ملامعها، كان يعلم أنها تقصد أباها الملك كادابول. أغمض عينيه وكانه يفكر في شيء ما، وبعد قليل قال لها: لكنه يحبك. من؟ رفع حجبيه وقال لها: كاف. حقا، نعم يحبك، لكنه أحيانا يقسو عليك لأنه يخشى عليك من الغرور، فجمالك الأخاد يقلقه. عضت على شفتيها في ألم وقالت بأسى: لم يجلب لي جمال هذا سوى الحزن، ليس لي صديقات، والجميع يظنون أني لا أحتاج إلى شيء لمجرد أنني جميلة، وأنا أحتاج إلى الحنان والحب والصداقة، أحتاج لعطف الناس، وأحتاج أن يشركوني معهم لحظاتهم السعيدة. أشعر أنني مسجونة في قفص من ذهب، ليس من حقي أن أعيش الحياة البسيطة وأستلذ بحلاوتها، وكان جمالي عقاب لي. رن عليهم الصمت، تعلقت نظراتهم بوجهها الحزين. رقع عبيدة لها وأشفقت حبيبة عليها. عاد يوسف لإغماض عينيه وتمتم قائلا: لقد أهداك العام الماضي عقدا رائعا. فغرت فاها وقالت: صدقت، أنت ماهر جدا، لكنك قطعت هذا العقد. نكست رأسها وتقوقعت على نفسها، فتح جفنه ولمحها بنظرة خاطفة، ثم عاد ليغمضه وقال لها: لماذا تكرهين حديثه عنها؟ انتفضت عندما سألها عن هيدرانجيا، نطق أول حرف من اسمها فقط وهذا أدهشها. قالت وهي تسارد ريقها بصعوبة: يكثر من الحديث عنها، يوصيني بحسن معاملتها حتى مللت من التكرار، دوما يحن عليها أكثر مني، عندما تزورنا ينساني تماما وكأنني صرت غير مرئي. قال بصوت خفيض: ربما لأنها فقدت أمها وهي رضيعة أو لضعفها، هي ليست مريضة ليشفق عليها، أصيبت في ساقها بسبب خطأ تلك المرأة الحمقاء وصارت تعرج فقط، العرج لم ينقصها من جمالها، كما أن هذا ليس ذنبي. ترينه أمرا بسيطا لكنه يؤلمها بشدة. عاد يسألها: وكيف عرفت بأمر تلك المرأة التي آذتها؟ سمعتها تتحدث مع أمي. مازال صوت حشرجة صدرها وهي تصف ما حدث في أذني. ارتبك يوسف ولاحظت حبيبة ما ألم به، غضن جبينه وقال: ها ضعيفة، ولهذا هو يحنو عليها ليدعمها وليعوضها، وليس لأنه يفضلها عليك كما أنها تحبك. ألقت عليه نظرة غاضبة وقالت: هي لا تحبني، إنها تغار مني. كيف هذا وهي تكتب لك العديد من الرسائل وترسلها مع كل من يفد إليكم من التجار؟ تعجبت وسألت: أي رسائل؟ التي تخفيها أمك في صندوق ملابسها الموجود في ركن غرفتها، ابحثي فيه وستجدين رسائلها، لقد كتبت لك الكثير ولم يصلها منك رسالة واحدة، ألم تسألك عن سبب عدم ردك على رسائلها؟ شردت مفكرة وقالت: سألتني وتجاهلت كلماتها وكنت أصفها بسخافة والكذب، فأمي كانت تنهاها عن قول هذا وتحذرها من الكذب، وهددتها أنها ستخبر أبي أنها تكذب، فتوقفت عن الحديث عن تلك الرسائل خوفا من أن يعاقبها بعدم إحضارها إلى هنا مرة أخرى. كان يوسف يطرق على الطاولة بأنامله وهو ينصت إليها، قال وهو يرسم قلبا في الهواء: القلب الذي يتسع لكاف يتسع لها ولغيرهما، وكلما ازداد قلبك اتساعا سيزداد حب الآخرين لك. أنت فتاة رائعة وقوية يا غلاديولس، أتعرفين معنى اسمك؟ نوع من الزهور، هذا النوع يرمز لقوة الشخصية، لونه رائع ويعيش لفترة طويلة والناس تحبه، وأظن الجميع هنا يحبونك. هزت رأسها بامتنان وسألته بيأس: إذن لا يوجد دواء أو تعويض أو أي شيء؟ بل يوجد. أين؟ هنا في قلبك. الحب يا أميرتي الصغيرة، الحب أقوى من السحر. ابتسمت بلطف ووقفت، غطت وجهها مرة أخرى بالوشاح، حيتهم برقي، وخرج معها عبيدة ليقوم بتوصيلها. سارا معا بين أشجار الحديقة، وكانت حبيبة تراقبهما بينما اقترب يوسف وما زال رداء الساحر على كتفيه. التفتت تجاهه وقالت: أحسنت يا سوبرمان. ماذا؟ ابتسمت قائلة: هذا الرداء الذي يطير على كتفيك ذكرني به. خلعه وطواه وعاد يرتدي معطف أبيه. كانت القطة البيضاء تدور حول قدميه، قالت حبيبة وهي تعقد ذراعيها: ما بال تلك القطة؟ لا أدري. تنهدت حبيبة وقالت: يخطئ بعض الآباء عندما يحاولون دعم الضعيف من أبنائهم على حساب الآخر، وكأنهم يحملونه مسؤولية ما يحدث لأشقائهم. هو يحاول دفعها للاهتمام بأختها، لكنها لقلة نضجها لا ترى السبب، والمسكينة ليس لها ذنب فيما حدث لشقيقتها. يبدو أن المشكلة بدأت من هنا، وهذا ما حدث بالفعل. لم يكن الملك كادابول حكما في تناوله للأمر، أثقل عليها، وكان ما يقوله ويفعله يتراكم فوق قلب غلاديولس، فنشأت على كراهية أختها وصارت تغار منها رغم تفوقها عليها في الجمال. لماذا كانت أم غلاديولس تخفي عنها رسائل أختها؟ كانت تغار من ضرتها وتكرهها، والآن تغر صدر ابنتها تجاه شقيقتها، فهي لا تتحمل أن تراهما مقربتين، وخاصة أن هيدرانجيا تشبه أمها. حقا الحنان لا يباع ولا يشترى. مضى الوقت سريعا، كانت ليلة لطيفة النسمات، لم يكن البرد شديدا كما كان الليلة الماضية. نما يوسف وفي حضنه القطة البيضاء، ما عادت تتبع لؤلؤها كما كانت تفعل، وكان هذا يزعجها للغاية. نام بعده الجميع وكذلك كل من بالقلعة البيضاء، وبقيت غلاديولس ساهرة حتى الفجر تقرأ رسائل شقيقتها هيدرانجيا التي كانت أمها تخفيها عنها. كانت هناك كثير من حكايا البنات الجميلة، وكانت تفتقد لهذه الصداقة وهذا الرابط المميز بين الشقيقتين. لم تكن تعلم أنها تحبها كل هذا الحب، حتى أنها كانت تجفف الزهور وترسلها إليها، وأخيرا نعست عيناها الجميلتين وهي تحلم بلقاء شقيقتها. تذكرت عبيدة: يا له من شاب رائع، هكذا يجب أن يكون فارس الأحلام. نامت وبزغت الشمس كقبلة في ثغر الصباح. كان الجميع في حالة من النشاط، وكانت ميسكا سعيدة بتلك الحياة الجديدة، لكنها كانت كثيرة الصمت، كثيرة التأمل، كثيرة الشرود. بدأوا يعدون أنفسهم للعرض، كان الحزاوير يتدربون طوال الوقت، كان الأمر مناسبا ليخرجهم من صدمتهم القريبة في فقد أهلهم، ولأنهم كانوا صغارا في الأصل انشغلوا سريعا، ما عدا موراي الذي كان أكثرهم هما، وبدأ هذا على عينيه وقسمات وجهه. اقترب يوسف على حين غفلة منه وجذبه تجاهه وعانقه، سكن كهر صغير وانسبت دمعة من عينيه على كتف يوسف، ربط على ظهره وقال له: أنا أيضا فقدت أبي وأنا صغير، أشعر بما تشعر به، هذا الوجع الذي لا يغادر صدرك وينزوي بين ضلوعك أعرفه، ذلك الحنين إليه وإلى صوته ودفء كفه وإلى حنانه ونصائحه وحتى إلى شدته. أشعر وكان ظهري قد قسم. أثبت يا فتى، ألست مصارعا كما هو اسمك؟ صارع الحياة، واستعن بالله. سأفعل يا سيدي، زفر يوسف وقال يلومه مرة أخرى: ألم أخبرك أنني أكره تلك الكلمة؟ لا تنادني بسيدي أرجوك، لا أستطيع. لماذا؟ عندما يكون من أمامك مهذبا ويعاملك بلياقة طوال الوقت يجبرك هذا على احترامه رغم أنفك. حسنا يا سيد موراي، ضحك موراي. ربط يوسف على كتفه وسأله: هل ستشارك الحزاوير في ألعاب الخفة؟ بل سأرتدي زي المهرج فأن أجد التمثيل، وماذا عنك؟ هز يوسف كتفيه ليضحكه وقال: أنا الساحر، سأقرأ الأفكار وأخفهم قليلا بما أعرفه عنهم. ويا لك من ساحر. انصرف موراي بعد أن ندته ميسكا، والتفت يوسف حيث كانت حبيبة تفتش في صندوق من تلك التي عثروا عليها في العربات. صار نحوها والقطة البيضاء تدور حول قدميه ترافقه كظله. سأل حبيبة بعد أن حياها: ماذا تفعلين يا أنسة حبيبة؟ قالت وما زالت رأسها منكفئة على فتحة الصندوق: أبحث عن أي شيء. كرة بلورية مثلا، أخرجت كرة بلورية من الصندوق، رفعتها ليتخللها الضوء، كان الغبار يعلوها وقد تلف سطحها من كثرة الاحتكاك بالأغراض الأخرى. قال يوسف وهو يتأمل الكرة معها: تلك الكرة تخص السحر، لن تفيدك، ربما أستطيع فعل أي شيء بها. أود أن نتقن أداء دوري في الفرقة حتى نتمكن من دخول تلك القلعة والبقاء فيها لفترة حتى نعرف كل شيء عن هيدرنجة. ثم رفعت عينيها تجاهه وقالت له: أنت تستطيع أن تخبرني عن أي شيء يخص تلك القلعة وعن هؤلاء الذين يعيشون فيها، لكنك لا تستطيع استنتاج ما سيحدث، ورغم أنك الكاتب ما زلت تتفاجأ مثلي، أليس هذا غريبا؟ انحنى يوسف وحمل القطة البيضاء وقال وهو يمسح على رأسها: كل شيء يحدث هنا غريب، على العموم أعرف أن هذا خطأي وأنا أحاول معالجته. تمتمت متلعثمة: لم أقصد. ثم ضربت جبينها بكفيها وقالت: أنا حمقاء، لا أحسن التعبير، كنت أقصد أن تخبرني ببعض الأسرار حتى أخدعهم وأستخدم تلك الكرة كما فعلت أنت مع غلاديولس. تبادل النظرات في حرج، ودت لو تحدث قليلا عن نفسه، أرادت أن تستكشف الجانب الآخر من حياته، حياته على أرض الواقع. كادت تسأله لكنه سبقها، لمعت عيناه وهو يسألها: هل اشتقت لأهلك يا أنسة حبيبة؟ نعم أشتاق إليهم بشدة، لابد أنهم في غاية القلق عليك، أظنهم يحصون الدقائق الآن وينتظرون عودتي. ثم شردت قائلة: أوحشني حضن أمي، الأم هي الوطن وهي التي تشدنا لنعود. تمتمت في حرج محاولة أن تدفعه ليحدثها عن نفسه: وهل تشتاق أنت للعودة؟ لا أدري كيف تقول هذا. حاول أن يجيب لكنه لم يعثر على كلمات تعبر عما يعتمد في صدره، هو يتمنى البقاء هنا للأبد معها في هذا العالم الغريب، يتزوجان ويعيشان في قصر جميل أو في قلعة بديعة أو في كوخ صغير تحبه كما يحبها، فالحياة هنا أبسط مما هي هناك، والزواج هنا ليس محفوفا بتلك المصاعب التي تحول بين زواج الشاب من الفتاة التي يحبها. سألها بعد لحظات صمت كان يراقبها فيها وقد غطست برأسها مرة أخرى في الصندوق: هل تذكرت أين التقينا؟ قالت بحرج: لا، لكنني بدأت أشعر أن وجهك مألوف وكانني أعرفك من قبل. قال بامتنان: هذا حسن جدا، لازالت لا تذكره لكنها على الأقل تراه الآن مألوفا. توقفت عن تقليب الأغراض بالصندوق ونظرت إليه قائلة: حاول أن تذكرني بهذا اللقاء. كاد يصف لها كل لحظة وكل كلمة دارت بينهما، وعن ردوده وردود أنس، وعن الطقس وتاريخ اليوم، لكن عبيد ناداه فاستأذن منها ودهس على قلبه الذي أراد البوح بالكثير. قطعت عليه تلك الفرصة، سار نحوه وهو يكز على أسنانه من الغيظ، ود لو هشم فكه بقبضته التي كان يكورها وهو يسير، لكنه هدأ في النهاية، فعبيدة كان يشجعه على البوح بحبه لها، ولو كان يعلم أنه أوشك على فعل هذا ما ناداه أبدا. بدأت الهواجس تلعب برأسه، كان يتساءل: ماذا سيفعل لو انتهى كل شيء واختفت حبيبة فجأة؟ مجرد التفكير جعل معدته تتقلص وأوجعه صدره، لماذا لا يخبرها مباشرة عن حبه لها ورغبته في الزواج منها؟ ولكن لابد أن تنتظره طويلا حتى يتمكن من جمع المال وشراء شقة مناسبة، فبيت أبيه لا يناسب مكانة عائلتها، ويبحث عن وظيفة ثابتة بمرتب كبير، ربما توافق وتنتظره عاما بل عامين بل 4 أعوام أو ربما أكثر. مر النهار مسرعا، لم تصل الأميرة هيدرنجة، وصلت أخبار أن أقاربها هناك أجلوا رحلتها للغد، فالطقس سيء وربما تمطر، لكن العرض الخاص بالفرقة لم يتم تأجيله رغم هذا. أصرت الملكة بعنادها على إقامة الاحتفال حتى وإن أمطرت، لن تلغي الاحتفال لمجرد أن ابنة ضرتها تلك التي تكره أن تردد اسمها أجلت موعد انتقالها للقصر. أقبل الليل وكانت الرياح شديدة بالفعل، حتى أنها عرقلت الحزاورة أثناء لعبهم بالأطواق. كان موراي أكثرهم نجاحا حيث أبدع في خلق المواقف بعد أن ارتدى زي المهرج وأضحك الجمهور، كما نجح الحزاورة في عرض بعض الحركات البهلوانية على ظهور خيول الكحيلان. كانت الترياق سعيدة بالمشاركة وشاركها أبهر والشقراء، أما يوسف فكان يتجول بزي الساحر يتحدث مع الناس يبهرهم بما يعرفه عنهم، وكان يعرف التفاصيل التي كتبها بيديه، لكنه كما قالت حبيبة لا يعرف ما الذي سيحدث لهيدرانجيا وهل سيستطيع تغيير شيء بوجوده هنا أم لا. كان عبيدة يستند على جدار ويراقب الجميع في صمت، ما زال لا يعجبه الأمر. هدأ الاحتفال بعد أن استهلك أعضاء الفرقة ما لديهم من فقرات، بدأ الناس يتجارون ويعترضون. اقترب أحد الحراس وكان يتابع عبيدة، لفت نظره إليه بجسده القوي المشدود وعضلات ذراعه، صاح أمام الجمع يدعوه للمصارعة. فوجئ عبيدة وتبادل النظرات مع يوسف، اقترب بركات وشجعه، شكل الناس حلقة واسعة وتقدم عبيدة لحلبة المصارعة بعد أن سلم سيفه لبركات وبدأت المصارعة. كان خصمه عتيا عنيدا، أراقه لكنه في النهاية طرحه أرضا وجلس بركبته فوق صدره، فاستسلم وتراجع ونظراته تقطر حقدا وغلا. لم يجرؤ أحد على تكرار المحاولة مع عبيدة، كانت غلاديولس تراقبه، صفقت بحماس عندما غلبه وألقت بوشاحها فالتقطه وهو يبتسم. تلك الأميرة الصغيرة ذات 13 عاما تبدو معجبة به، وهو يرى الأمر طريفا ومضحكا ولا يود أن يجرح شعورها. لم تكن حبيبة ممن يتابعون المباراة التي دارت بين عبيدة وهذا الحارس. كانت تجلس في خيمة صغيرة أعدتها ميسكا لاستقبال النساء. كانت تبيع بعض المنسوجات التي طرزتها وبعض العقود الملونة التي صنعتها بيديها. أما حبيبة فكانت تجلس أمامها الكرة البلورية بعد أن نظفتها جيدا. تورد عليها الكثير من النساء، لم تقدم لهن شيئا، فيوسف لم يخبرها بشيء لتستفيد منه. كانت القطة البيضاء تحوم حولها منذ أن رأتها تمسك بتلك الكرة. اقتربت منها ووثبت فوق الطاولة وجلست أمامها. كانت الكرة بينهما. أخفضت القطة رأسها وأخفت وجهها خلف الكرة، فطلعتها حبيبة من خلفها، ظنتها تشاكسها فابتسمت وظلت تحرك رأسها يمينا ويسارا. كانت عيناها تبدوان بحجم كبير. بدأت القطة تصدر مواء غريبا. كانت النساء مشغولات بما تعرضه ميسكا. شعرت حبيبة بقشعريرة تجتاح جسدها كله. لمع سطح الكرة، دارت في مكانها بسرعة شديدة ثم توقفت ودلفت القطة إلى داخلها. اختفت في الحال. ابتلعت حبيبة ريقها بصعوبة. هرولت باحثة عن يوسف، لم تجده في أي مكان. توجهت نحو خيمتهم المنصوبة خارج الأسوار لعلها تجده هناك. ما زالت النار التي أشعلوها بجوار خيمتهم أمامها تفرقع، لم تطفئها الرياح. كيف هذا؟ أشفلت عندما وجدت نفسها وحيدة. أسرعت لتعود، لكن هناك شيئا جذبها ودفعها لداخل الخيمة. اشتدت الرياح في الخارج وأطاحت بأغصان الأشجار هنا وهناك، وانطفأت النار خارج الخيمة فجأة. وارتفعت الكرة من يدها في الهواء وأضاءت الخيمة. حملقت حبيبة في سطح الكرة اللامع. كانت ترجف، ظهر لها وجه امرأة بعينين مرهقتين وبوجه يبدو متعبا ويعاني. قالت كلمة واحدة بتوسل ورجاء: آي جيدور. فقدت حبيبة وعيها وسقطت على الأرض، وتدحرجت الكرة حتى سكنت في ركن الخيمة، وانسحب الضوء الذي كان يشع منها واختفى في الحال، تاركا حبيبة ملقاة على الأرض والظلمة تحيط بها من كل صوب، بينما الرياح العاتية تقلب الرمال هنا وهناك. انتهى الحفل بضربة برق واحدة أخافت الجميع. تلاها الرعد وطاردهم حتى اختفوا جميعا من الساحات. لجأ جميع أفراد الفرقة إلى مطبخ القلعة وغرفة غسل الملابس، إلا يوسف الذي كان يبحث عن حبيبة. ثار على الجميع وظل يصيح مناديا عليها، لكنها لم تجبه. لم يتمكن أحد من الخروج لغياب الضوء وصعوبة إشعال النار، فكيف سيسيرون وسط هذا الظلام؟ لم يسرع معه إلا موراي وعبيدة، أما البقية فلم يخرجوا معهم. تسرع دقات قلبه خشيا أن تكون تلك لحظة الفراق، ربما لن يراها مرة أخرى. أحرقه هذا الشعور، أصابه اليأس. أصاب اليأس موراي وعبيدة. أخبره أن يهدأ وينتظر حتى يتوقف المطر، لكنه لم يستجب وخرج مهتديا بضوء القمر الذي غبشه المطر، ينتظر لمعان البرق ليستدل على الاتجاه الصحيح. وكلما أومض كان يركض نحو الخيمة، قاده قلبه إلى هناك. وعندما وصل دلف يبحث عنها وتعثر في جسدها الملقى على الأرض، فحملها بين يديه وأخرجها من الخيمة التي صارت تسبح في ماء المطر. عاد بها نحو القلعة مهتديا بومضات البرق التي بدت وكانها تساعده عندما توالت وهي تمزق صفحة السماء لتضيء له الطريق. وصل أخيرا واحتمى بأول جدار تعلوه مظلة، والذي كان أحد الحراس يلجأ إليه عند سقوط المطر. بينما تحت هذا السيل فر لداخل القلعة في الحال. جلس يوسف يتأمل وجهها والذي كان يحفظ ملامحه عن ظهر قلب، وينتظر إفاقتها بقلق بالغ. ترى ما الذي أخرجها من القلعة؟ ولماذا كانت وحيدة في تلك الخيمة؟ ولماذا فقدت الوعي الآن؟ ألبس الصباح قمم الجبال عباءات من فضة. ما زالت أثار الأمطار عالقة بأشجار البساتين. الهواء بارد كالثلج. كانوا جميعا ينتظرون أن تفيق حبيبة، فقد داهمتها الحمى ليلة أمس. كانت ترتجف وتردد اسم يوسف، وكان لهذا بالغ الأثر على قلبه. كان يتألم ويتوجع وهو يراها تنتفض بين ذراعي ميسكا وهي تدثرها بأغطية صوفية أمدتها عاملات المطبخ بها. فقد رقوا لهم واستقبلوهم ليبيتوا ليلتهم معهم. أفقت أخيرا وتمكنت من الجلوس. احتضنت قدح الشراب الساخن لتستمد منه الدفء. تلفتت حولها تبحث عن عينيه، ولما اطمأنت لوجوده بدأت ترشف الحساء ببطء. انحدر ضوء الشمس فدفأ الأجواء، سكنت الرياح وبدأ النشاط يدب في سكان القلعة. اختفت لؤلؤة، لم يعثروا على بركات. أين هما؟ خرجوا من القلعة حيث كانت خيمتهم في حالة يرثى لها. أخرج الحزاوير ما فيها ونشروه ليجف تحت أشعة الشمس. كان يوسف يبحث عن بركات مع عبيدة ومراي. لم يعثروا عليهم في أي مكان. عاد ليجد حبيبة تنتظره وقد لجأت لارتداء ملابس الغجر حتى تجف ملابسها. اقترب وهو يخفي ابتسامته. كان الثوب مزركشا موشى بفصوص وحلقات نحاسية تصدر خشخشات كلما تحرك. قال باسما: كيف حالك يا آنسة حبيبة؟ أشعر أنني الآن أفضل، وددت أن أخبرك بشيء هام. وصفت له ما حدث الليلة السابقة بالتفصيل. سألها أن تصف له ملامح المرأة. ترى من هي؟ هل هي إدرانجيا أم إيسان؟ ظهر بركات، كان يسير وخلفه لولو. كان غاضبا وكانت ابنته ثائرة. قال بصوت عال وهو يقف بينهم: أين القطة البيضاء؟ كادت حبيبة تخبرهم بما حدث لولا أن يوسف همس لها أن لا تنطق بكلمة. وقف وسار نحوه وسأله: أين كنتما؟ لقد أغلقتنا يا سيد بركات، كنا نبحث عنكما في كل مكان. هل رأيتم القطة البيضاء وأنتم تبحثون عني؟ قال موراي: لا. ثم التفت موراي نحو يوسف وقال له: كانت تتبعك طوال الوقت يا سيدي، أنت آخر من رآها. هز يوسف كتفيه وقال: ربما ضلت في الظلام عندما كنت أبحث عن حبيبة. قالت مسكة: لا تقلق، ستجد من يرعاها ويطعمها، فأهل القلعة طيبون وهي جميلة وستجذب الأنظار. قالت لؤلؤة بغضب: لابد أن نعثر عليها وبسرعة. سألها يوسف: لماذا؟ قالت لؤلؤة متلعثمة: أنا أحب القطط ولقد تعلق قلبي بها. قال موراي محاولا تهدئتها: حسنا، سنبحث عنها ونعثر عليها إن شاء الله، لا تقلقي يا لؤلؤة. قال يوسف: على العموم سنبت ليلة أخرى، سمعت أن هيدرانجيا ستأتي غدا. استدارت لؤلؤة وسارت وهي تضرب الأرض بقدميها بعصبية شديدة، وتبعها أبوها ودلف إلى القلعة يبحثان عن القطة. اقتربت حبيبة وسألت يوسف: لابد أن وراء اهتمامها بتلك القطة سرا ما، إن كانت قطة. ترى مقالي وهلا ثم سألها: أين الكرة البلورية؟ أسرعت تجاه الخيمة وأحضرتها واقتربت منه. تفحصها فلم يكن هناك ما يلفت الانتباه. عادت كرة مهملة لا بريق فيها يجعلها ذات قيمة. وضعها في صندوق الأدوات بحرص وقرر أن يخفي الأمر حتى يعرف سبب غضب بركات ولولوة. مر اليوم هاديا، لم يكن هناك جديد. تجولوا في المكان داخل القلعة وخارجها. جلس يوسف بجوار النار، قرر ألا ينام في العربة تلك الليلة، سينام أمام الخيمة بقرب النار. أغمض عينيه عندما تأكد أن حبيبة في أمان. أين عبيدة؟ كان هذا سؤال موراي فورا استيقظ من نومه، فهو لم يعد الليلة الماضية. انتشروا جميعا يبحثون عنه، لم يعثر عليه، أصابهم اليأس. أسرعت حبيبة تبحث داخل القلعة، لم تعثر عليه. فجاءتهم جلنار هي وزوجها عندما خرجت من القلعة حاملة لهم رسالة من الملكة. قالت ببرود وعجرفة: لقد تسلل أحدكم أمس وتحدث إلى الأميرة جلاديونس. ألقى الحراس القبض عليه وهو يفر، وهو الآن في سجن القلعة بأمر من الملكة. صاحت حبيبة: ولكن ليس هذا ما حدث، لقد خرجت إلينا جلاديونس بنفسها وتعرفت عليه. كاذبة، الأميرة لا تخرج وحدها أبدا. قال يوسف: نحن نطلب لقاء الملكة. يا لجرأتك، لن تقابل الملكة شرذمة مثلك، ولتعلم أنها أرسلتني إليكم لأخبركم بأن وجودكم هنا غير مرحب به، ولترحلوا في الحال. صح موراي: لن نرحل بدون عبيدة. قال زوجها آسر: بل سترحلون، وإلا سيكون مصيركم جميعا كمصيره. ثم أردف بعد أن رماهم بنظرات ازدراء: ارحلوا قبل الظهيرة، وإلا سيخرج الحراس لإلقاء القبض عليكم. استدار هو وزوجته وتركوهم حائرين. صاح يوسف بجلنار قائلا: لماذا لم تنفذي وصية أمها؟ التفتت في ذهول وسألت: تقصد من؟ هيدرانجيا، ألم تكتب إليك أمها رسالة قبل الولادة؟ وكيف عرفت؟ قالت حبيبة بحماس: هذا ساحر وهو يعرف عنك كل شيء. اقتربت جلنار وقالت مخفضة صوتها: لا يوجد رسالة، لا أعرف ما تتحدث عنه، بل هناك رسالة في بيت أبيك خلف المرآة التي في صدر غرفتك، اقشعر بدنها. وقالت والخوف في عينيها: ما الذي تقصده؟ ضيق عينيه وقال: طلبت منك أمها أن تهرب بالصغيرة بعد الولادة إن ماتت هي، وكان الأطباء قد أخبروها أن حالتها تتدهور، خشيت المسكينة أن تموت وهي تلد ابنتها، وكانت تعلم أن هناك من يكيد لها وينوي إيذاء ابنتها. وتكررت الرؤى التي تحذرها من هذا الأمر، وكانت تشعر أن هناك أذى سيلحق بصغيرتها. وأخبرتك في الرسالة بالتفصيل، وثقت بك لكنك لم تنفذي وصيتها ولم تنتبهي للصغيرة، فأذوها في ساقها. لولا أن خالتها أتت بنفسها وأخذتها لتربيتها لظلت المسكينة هنا تعاني من زوجة أبيها. قالت جلنار وهي تحدق في وجهه بفزع: أنت كاذب، لا توجد رسالة، وأنا غير مسؤولة عما حدث لها هيدرانجيا. بل توجد رسالة، ويوجد قلادة خاصة بأم هيدرانجيا في خزانة ملابسك، سيتعرف جلالة الملك عليها فورا أن يراها. سأدخل الآن للقاء الملك بنفسي، سار بخطوات ثابتة. لحقته سائلة: ماذا تريد؟ التفت ورشقها بنظرة تهديد وقال: أطلق سراح عبيدة، وإلا سأفضح أمركما أمام الجميع، وأنت تعلمين أن الملك تكره وجودك بالقلعة. قال آسر الذي كان ينصت إليه بتوجس: سنفعل، أمهلنا فقط بعض الوقت حتى تغرب الشمس، وحاولوا جمع أدواتكم وأزيلوا خيمتكم حتى لا ينكشف الأمر. لا مجال للتفاوض، لا مهلة، ولا ننتظر الغروب. هذا غير معقول، لن نتمكن من إخراجه بتلك السهولة، لابد أن ننتظر حتى ينشغل الجميع باستقبال هيدرانجيا. صح يوسف وعيناه ثابتتان على وجه ياسر: لن تأتي الأميرة هيدرانجيا اليوم، لن تأتي هنا أبدا. اندهش الجميع ودار جميع الرؤوس تجاه يوسف. لماذا قال هذا الكلام؟ والآن بالذات طلعته جنار بارتياب وقالت وهي تجذب زوجها من ذراعه: سنحاول إخراج صديقكم، ولكن ارحلوا في الحال ولا ترني وجهك هنا مرة أخرى. ابتعد في حالة من التوتر، وكان زلزالا أصابهما، وبدأ رفاق يوسف يجمعون أدواتهم بعد أن نصحهم بركات أن يسرعوا. يظهر للحراس الذين كانوا يراقبونهم من بعيد أنهم يستعدون بالفعل للرحيل. أقبلت حبيبة تسأل يوسف: لماذا قلت أن الأميرة هيدرانجيا لن تأتي هنا أبدا؟ طلعها بنظرة تشي بالكثير. قال لها هامسا: لدي شكوك، هناك أحد من بيننا لا يريد لهيدرانجيا النجاة من ساحرات أوباس. من هو؟ في تلك اللحظة خرج جمع من حراس القلعة وحاصروهم، صوبوا تجاههم الحراب والسيوف والسهام. حاول بركات أن يتحدث إليهم، فلطمه أحدهم وأسقطه أرضا، قام يستند إلى عصاه. همس يوسف لحبيبة: كوني بجواري ولا تفشي سر الكرة. تقدم الحراس وأمسكوا بهم ليقتادوهم إلى سجن القلعة. ساروا بهم في طابور واحد، وكانت لولو أمام يوسف ترتجف من شدة الغضب، فقد أهانوا أباها أمام عينيها، لم تجد حولها الماء لتستمد قوتها منه، وكان يوسف قد عرف هذا من أبيها. مروا بهم بجوار ساحة مسقوفة وخاصة بغسل البسط والملابس، وهم في طريقهم إلى سجن القلعة. دفع يوسف لؤلؤة فسقطت في وعاء خشبي كبير ممتلئ بالماء ومخصص لغسل الملابس. انزلق الحارس الذي كان يمسك بها، فارت المياه في الوعاء، فوثبت لؤلؤة غاضبة وخرجت منه، وكأنها خرجت من حمام بركانية. بدأت تزوم وبيضت عيناها، مدت يديها في الماء وحملت حفنة منه بين كفيها، ظلت تديرها وتكورها حتى صنعت منها كرة من الثلج تخرج منها شذرات مدببة، ورفعت ذراعها ودفعتها للأمام، فضربت الحراس بها واحدا تلو الآخر. كررت الأمر وأردفت بقذفهم بسواعق من الثلج، سقط بعضهم وهرب آخرون، وعلى الصراخ هنا وهناك. صح يوسف قائلا: أطلقوا سراح رفيقنا وإلا. انطلقت لؤلؤة تضرب بيدها يمينا ويسارا، تسقط من يعترضها، تحطم الأشياء وتسكب الجرار والأواني. هرول أحد الحراس تجاه السجين وأطلق سراح عبيدة. كان الملك يراقب كل هذا من شرفة غرفته، وبجواره زوجته بملامحها القاسية. الآن بدأت عضلات وجهها ترتعش، كان خائفين. أما غلاديولس فكانت تضع يدها على فمها وتراقبهم بذهول من شرفة أخرى. رأت عبيدة وهو يركض نحو رفاقه، رفعت لولو جنار وعلقتها في الهواء، كانت تصرخ في هلع تطلب العون ممن حولها وهم يخافون الاقتراب منها. أسرع آسر يتوسل ليوسف أن يطلب منها أن تتركها، قال وهو راكع أمامه: أرجوك لا تدع تلك الساحرة تقتلها. قال يوسف: افسحوا الطريق، سنرحل الآن ولا تتبعونا أبدا وإلا. أفسحوا لهم الطريق وخرجوا جميعا، وتراجعت لؤلؤة بظهرها شيئا فشيئا. تركت جنار في النهاية لتسقط على ظهرها وتبعتهم. كانت خيول الكحلان تنتظرهم خارج أسوار القلعة. تركوا الخيمة وأدواتهم وكل شيء وهرولوا في البساتين المحيطة بالقلعة. صاحت لؤلؤة بغضب هادر: لن نرحل بدون القطة، أريدها الآن. اقترب أبوها وهمس في أذنها بكلمات ثم احتضنها فسارت معه ساكنة. صاح قائلا: من هنا اتبعوني. تخير بركات أرضا منبسطة ومكشوفة تغمر الشمس كل ركن فيها، نادى على ابنته، لم تجب، لكزها على كتفها بقسوة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يرونه فيها يعاملها بتلك الطريقة. طلعها بنظرة حازمة، قالت بخفوت وعيناها دامعتان: الآن يا أبي. مدوا أيديهم ووضعوها فوق بعضها البعض، وترددت لؤلؤة قبل أن تضرب على كفوفهم المجتمعة بينما الخيول تدور حولهم. كان يوسف يترقب ما يحدث قبل ظهور الدرب، فقد بدأ يلاحظ شيئا ما. فتح الدرب وبدأت ألوانه تموج في بعضها البعض، وارتفعت بوابته تتراقص في الهواء. دلفت الخيول أولا وتبعها الجميع وعادوا للبستان.